وصدوكم عن المسجد الحرام والنبي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم تصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية جاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام فعلم ما لم